أخرى للمؤدب العلم الخلوق الذي ما زلت في سن هذا أتعلم منه الأخلاق الشيخ مصطفى علي وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة تمر مر صنع الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين صنع الله وترى وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم تجزون إلا ما كنتم تعملون وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما صدق الله العظيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما بسم الله الرحمن الرحيم

فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أن لكن حسابي فهو في عيشة راضية فهو في جنة عالية قطوفها دانية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية بسم إن في ذلك لعبرة في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسواها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسواها وأغطش والأرض بعد ذلك دحاها والأرض فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قال ربي جل في علاه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله مجدني عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون على خير ختم اللقاء لعلم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد الذي أمتع العالم الإسلامي بصوته الندي وأدائه القوي. تكريم عميد عائلات البيلي بجمهورية مصر العربية ومشاركة التكريم الحاج سيد البيلي عليه من الله في وضات الرحمة والمغفرة. اللهم اغفر له وارحمه، أكرم نزله ووسع له في قبره، مد بصره جاف الأرض عن جنبيه، أنت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون أتقدم لحضراتكم بالشكر والتقدير باسم عموم عائلات البيلي بجمهورية مصر العربية بخصوص مركزي أبو كبير وفاقوس. أشكر العميد مخازن الفراشة والإنارة بالشرقية لصاحبها الحاج أحمد حمودة، إدارة الحاج أبو هاشم أحمد حمودة بالرحمانية. شاكر التقدير لصاحب أرقى الإذاعات الهندسية والصوتية السيد متولي بالرحمانية، قصور واجبات الضيافة المتر حسن متولي بالرحمانية، هندسة الهواء والتصوير إدارة المهندس محمد النجار بالعرير مركز فاقوس. وشاكر باسمكم للعلم القرآني الذي آثر على دوره وترك المجال للسادة الضيوف، العلم الكبير الشيخ إبراهيم عبد السلام القارئ والمقيم بكفر العلماء وخالص العزاء للوجهة المشرفة نقابة الإعلاميين بالشرقية الشيخ تامر سلامة وصحبه الكرام. ولكم تحياتي مصطفى وهدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.